كفايه كده النهارده يا جماعه. والله لولا ان الوقت متاخر يا جماعه كنا قعدنا وكملنا كمان شويه. لا كفايه النهارده كده عشان البنات الكورال يعرفوا يروحوا، وكمان عشان بكره نبتدي بدري شويه. طيب كويس. ميعادنا امتى بكره يا استاذ حمدي؟ استنوا يا جماعه شويه عشان ناخد الميعاد بتاع بكره. طيب حاضر استاذ حمدي. ها استاذ حمدي؟ ايوه. امين بيكلمك؟ ايوه امين. ميعادنا امتى بكره؟ استنى لما نتفق الاول. محدش يمشي يا جماعه. محدش يمشي. استنى يا فايز. شايفه الفرقه لما تبقى هايصه يبقى شكلها حلو ازاي؟ على فكره الواحد ما بيحسش بالتعب الا لما يستريح. اذا كان عليا انا مستعد اواصل الشغل للصبح. يا جماعه بكره نيجي بدري شويه، ايه رايكم؟ بدري يعني الساعه كام يا حمد؟ اصل شاهي مش واخد على حكايه بدري دي. ايش معنى يعني؟ هو ايه اللي هياخرني؟ ده انا حتى اليومين دولت بقيت زي التلامذه، اول ما بروح اذاكر دوري وانام على طول. حقه عاملين زي ما يكون عندنا امتحان. ما احنا فعلا داخلين امتحان. وامتحان ايه؟ امتحان صعب جدا. بس هننجح، ايه رايك بقى؟ طبعا ان شاء الله. طب وانفعلت كده ليه؟ لا ابدا، اصل الطريقه دي بتضايقني. ايش معنى يعني بقى يا شاهي؟ زي ما يكون كده بتقول لي اننا مش هننجح. غريبه قوي كلامك ده. شاهي ناس بتعبر عن قلقها. عامل ايه بقى؟ ما هو لازم الواحد يبقى يتكلم كده، الواحد عصبي اليومين دول. بطريقه ظريفه جدا. ما احنا كلنا قلقانين يا جماعه. يا استاذ حمدي الفرقه عاوزه تمشي. ما اتفقناش يا جماعه؟ ايوه. الميعاد اللي هتقول عليه هنيجي فيه وخلاص يا حمدي. الساعه 11 يوافقكم؟ كويس 11. كويس. معقول. معقول. خلاص بكره الساعه 11 الصبح. حاضر. ولا اقول لك امين خليكم انتوا 11 الا ربع عشان نبتدي يعني احسن. نبتدي 11 بالظبط. بكره الساعه 11 الا ربع هنا بالدقيقه. يلا مفهوم. يا جماعه استني يا شاهي لما اوصلك. على طول على طول يا عمر، مش عايزين نتاخر وحياتك. طيب يلا. فايزه ايه مالك قاعده كده ليه؟ بس انا الفرج. فرج؟ فرج مين بقى يعني؟ ايه في حاجه؟ ابدا. هو حد زعلك في حاجه؟ لا. طب يلا يلا قوم يلا بينا. على فين؟ هنروح سوا. طيب عندك مانع ولا ايه؟ انت عارف طبعا اني ما عنديش مانع. امال ايه بقى؟ ولا حاجه. فايزه يلا بينا. ما تيجي ناخدهم معانا. ايه سكتكم فين يا جماعه؟ رايحين شبرا. شبرا يا وهتركبوا ايه؟ رجلينا طبعا يا استاذ. ما تيجي اوصلكم. يلا اركب يا نوح. يلا يا فايز. انا اول مره بقى اروح راكبه وما ادفعش القرش. ومين قالك انك مش هتدفعي بقى يا ست فايز؟ سلم وقال كلام الأحلى كلام. أنت عصبية ليه النهاردة يا شاهد؟ مش عارفة. حد ضايقك في حاجة؟ لا طبعا، مين هيضايق؟ أنا عملت حاجة تضايقك؟ لا لا لا، متضايقة من نفسي. طب بس أفهم، ما أنا لو عرفت ما كنتش اتضايقت. غريبة، متضايقة من غير ما تعرفي متضايقة من إيه؟ لا مش غريبة ولا حاجة، أنا طول عمري كده، ساعات كتيرة اتضايق وأبقى مش عارفة ليه. ما هو لو أعرف يمكن أقدر أخفف عنك شوية. أقولك بصراحة، يا ريت. متضايقة لإني مش عارفة. وده يبقى اسمه إيه بقى؟ مش عارفة أرسلي على حاجة يا عمر. بصراحة بصراحة أنت السبب. أنا؟ غريبة فعلا، غريبة، غريبة قوي كمان. شاهد، تصور إني اسمع يا عمر، أرجوك بلاش دلوقتي، بعدين. إمتى؟ إمتى يعني؟ خلي كل حاجة في معادها، يمكن أطلع غلطانة وراجع نفسي، يمكن. عمر. أيوة يا شاهينة. أنا ما عرفتش أنا من امبارح بالليل. ليه بس يا شاهد؟ لأني بفكر. لدرجة إنك ما تناميش؟ أيوة، عشان بفكر في مستقبلنا. أنا وإنتي؟ أنا وإنت. إيه غريبة؟ هنرجع للتوتر ده تاني، مفيش داعي. فعلا مفيش داعي، عن إذنك. شاهد، إيه اللي بتعملي ده؟ أبدا، راح أشوف البروفة. يعني ما تقوليش كلام زي اللي قلتي ده وتسيبيني كده؟ مش وقت، مش وقت يا عمر، احنا في الشغل لسه. انت متغيرة جدا يا شاهد. لو تعرف قد ايه انا متغيرة هتستغرب خالص يا عمر. يلا يا شاهد، يلا يا ست، دورك. حاضر. يلا يا عمر. حاضر يا حمد. الكورال مكانكم من فضلكم، استاذ حمدي دقيقة واحدة معانا عشان نشوف كل واحد هيقف فين. يلا يا جماعة، يلا انت فوق اخر الخشب على اليمين، وانت هنا يا هالة، عارفة مكانك يا شاهد؟ ايوه ايوه، مش مظبوط كده مطرح ما انا واقفة؟ مظبوط. نبتدي. يلا يا جماعة كده كويس. يلا يا اخوانا نبتدي.